وهي ليلة الجمعة الكريمة. أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن، وسنكمل بعد العشاء شكركم أيها الإخوان. وندعو ربنا الكريم الشافي أن يكرمنا. أن يكرمنا وهو الرزاق وهو الكافي، وأن ينفعنا بتلاوة قارئنا الآن الشيخ عمرو إبراهيم الموافي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الظالمون في ضلال مبين. حملت حملته أمه وهنا على التي وصى بها المولى الرحمن حينما أجراها على لسان الحكيم لقمان، وقد أمتعنا بتلاوتها قارئ القرآن فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي المقيم بالمالحة مركز المنصورة.